إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمعة تقول في رسالتها: قبل رحيل والدتي عن الدنيا كانت تسيء معاملتي، وكنت أحيانا أغلظ لها القول، وماتت بعد أن بلغت 70 من عمرها، فهل أكون آثمة إذا كنت أغلظ القول لها قبيل وفاتها؟ ويجيب عن هذا رسالة إخوة الإيمان الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ما أحوش الإنسان إلى الالتزام بما جاء في كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشريعة الإسلام لم تترك لنا أمر من الأمور إلا وبينت حكمه الشرعي، ورغبت الإنسان بتطبيق شرع الله قولا وعملا. ولهذا فقد خص الله المرأة بما لم يخص بها الرجل، وذلك باعتبار الأمومة، فالأمومة هبة وعطاء من الله عز وجل، لأنها بحر من الحنان يتدفق ونبع فياض بالمشاعر والعواطف النبيلة. فالأم تحمل الجنين في بطنها وتنتظر اللحظة التي يخرج فيها إلى الحياة، تحمله وهنا على وهن، لكنها المعاناة المحببة والألم الذي تسعد به الأم، لأنها بعد وقت يسير تضيف إلى المجتمع مولودا جديدا، ويستمر هذا العطاء إلى أن تصبح الأم غير قادرة على العطاء بعد أن بلغت من الكبر عتية. وهنا نقول السائلة: آن الأوان لرد الجميل، ولكن مهما قدم الإنسان من جميل لأمه فإنه لن يوفيها حقها. فالدنيا يومان، يوم لك ويوم عليك، فمن أخذ بالأمس عليه أن يعطي اليوم. طبعا دكتور، نحن نقدر لهذه المستمعة صحوة ضميرها وإحساسها بالذنب تجاه أمها. لكي يستريح ضميرها دكتور، بماذا ننصحها أن تفعل؟ ننصحها أن تكثر الدعاء والاستغفار لأمها، وأن تتصدق على روحها، وأن تفعل خيرا من أجلها. ولكن مهما قدمت فلن توفيها حقها أبدا. فبينما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة، وجد رجلا يحمل أمه على كتفيه ويطوف بها حول الكعبة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، هل أديت حقها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولا بزفرة واحدة، وفي رواية: لا، ولو بطلقة واحدة من طلقات الولادة. لهذا كانت الوصية بالأم التي فاقت كل الوصايا، لأنها حملت وأرضعت وسرت الليل وعاشت في قلق طول النهار. قال تعالى في سورة لقمان: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فاستغفر الله يا ابنتي لأمك واسأل الله لها العفو والمغفرة، فمهما فعلت فلن توفيها حقها، ولكن قدم الخير لها واعلمي أن الجنة تحت أقدام الأمهات. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من مستمعة تقول في رسالتها: أخبرتني زميلة لي في العمل بأنها كانت صائمة صيام قضاء لأيام أفطرتها في رمضان، ولما عادت إلى البيت فوجئت بضيوف في بيتها، ومن باب المجاملة أرادت أن تفطر لتشاركهم في الأكل والشرب، وبالفعل أكلت معهم، فهل ما فعلته صحيح شرعا وهل عليها كفارة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: ما فعلته السائلة لا إثم فيه شرعا لعدم تعمدها للفطر، ولكن عليها صيام يوم مكان اليوم الذي أفطرت فيه مع الضيوف، لأنه كان من قضاء رمضان، ولأن صيام الواجب واجب. أما إذا كانت تصوم صياما نافلة وأرادت أن تجبر خاطر الضيوف فأكلت معهم فلا إثم عليها كذلك إن أفطرت، ولكن ليس عليها قضاء لأن النافلة لا يجب فيها القضاء. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها فرقت بين طاعتين من جنس واحد: طاعة الصيام الواجب وطاعة الصيام المستحب أو النافلة، وذلك أنها أجازت عدم إتمام الصيام لمن بدأ في صيام النافلة، لكنها أوجبت إتمام صيام الفريضة أو الصيام الواجب كصيام قضاء رمضان أو صيام النذر والكفارة، وذلك لأنها تراعي حاجات الإنسان وظروفه تطبيقا للقاعدة الفقهية، وهي أن كل من شرع في واجب فإن عليه أن يتمه إلا لعذر شرعي، ومقتضى ذلك أن من شرع في صيام النافلة فإنه لا يلزمه أن يتمها، وذلك لأن النافلة من باب الزيادة عن المطلوب، وعنصر الاختيار فيها أعلى من عنصر الواجب، وعنصر الاختيار فيها أعلى من الواجب الذي يلزم القيام به امتثالا لأمر المشرع. وقد استدل الفقهاء في إباحة الفطر في صيام النافلة بما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فلما وضع قال رجل: أنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاك أخوك وتكلف لك، أفطر وصم مكانه إن شئت. واستدل كذلك بما روته أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، لقد أفطرت وكنت صائمة. فقال لها: أكنت تقضين شيئا؟ قالت: لا. قال: فلا يضرك إن كان تطوعا، أي ليس عليك إثم ما دام الصيام صيام تطوع. ربما تساءل البعض: يا دكتور، هل يكون جبران خاطر الشخص الذي دعا إلى طعام وأعد طعاما أولى أم إتمام صيام التطوع؟ من أعظم العبادات أجرا عند الله تعالى حسن الخلق، ولا شك أن مراعاة أحوال الناس وجبر خواطرهم من معالم حسن الخلق، وهي دليل على سمو النفس وسلامة القلب ورجاحة العقل، ومن ثم يكون أولى من إتمام صيام التطوع، لأن جبر الخاطر عبادة يتعدى نفعها صاحبها إلى غيره بخلاف الصيام، وما يتعدى نفعه إلى الآخرين يكون أولى في نظر الشرع ممن يقتصر نفعه على صاحبه. أضف إلى ما سبق أن جبران الخاطر عبادة تمنح صاحبها الطاقة الإيجابية التي تجعله ينشر الخير والبر والإحسان بين الناس، فلنحرص على جبر خواطر الآخرين كي نساعدهم على عبور الأزمات والشدائد التي تعرضوا لها. نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.